اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وحل السحر عن المسحورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وحل السحر عن المسحورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.